بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للحاضرين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب صلاة الخوف. باب صلاة الخوف. حدثني يحيى عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه، وصفت طائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما، وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا، فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا، وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات أن سهل بن أبي حثمة حدثه أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابه وطائفة مواجهة للعدو، فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه ثم يقوم، فإذا استوى قائما ثبت وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون وينصرفون والإمام قائم، فيكونون وجاه العدو، ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام فيركع بهم الركعة ويسجد ثم يسلم، فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة، ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، فتقوم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين، فإن كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها قال مالك قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد بن المسيب أنه قال: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر يوم الخندق حتى غابت الشمس. قال مالك رحمه الله: وحديث القاسم بن محمد عن صالح بن خوات أحب ما سمعت إلي في صلاة الخوف. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. باب صلاة الخوف، أو كتاب صلاة الخوف. كتاب صلاة الخوف المراد صفتها، صفة صلاة الخوف. الخوف مصدر خاف، يخاف خوفا إذا فزع، وهو ضد الأمن، ضد الأمن. والخوف والفزع والذعر معانيها متقاربة. الخوف يطلب من المسلم أن يكون خائفا من الله جل وعلا، راجيا له سبحانه وتعالى. أما ما يدعو إلى الخوف والذعر والفزع، هذه أمور محرمة، وهي أشد الخوف على الإنسان، بل والحيوان أشد عنده من الجوع والعطش. فالأمن شأنه عظيم، الأمن في في شريعة الإسلام وفي غيرها وعند العقلاء كافة شأنه عظيم، ولذا جاء تقديمه على الجوع. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، فدل على أن الأمن أهم من الأكل والشراب. وبعض المفسرين أراد أن يطبق هذه الآية على الحيوان، فجاء بحيوان كثير مربوط ووضع عنده العلف وربط أمامه ذئب، فلما أصبح جاء والطعام العلف على حاله ما أكل لأنه لم يأمن. فإذا كان هذا في الحيوان فما شأن الإنسان؟ كيف يأمن الإنسان على نفسه؟ كيف يأمن على عرضه؟ كيف يأمن على دينه؟ كيف يؤدي؟ كيف يعبد ربه على وجه المطلوب منه وخائف؟ ولذا الأمن من أعظم النعم من الله جل وعلا، والذي يتعرض لزعزعاته أو خلله متعرض لأمر عظيم. وحفظ الأمن من أوجب الواجبات على ولي الأمر كما هو مقرر كتب أهل العلم، فالأمن شأنه عظيم، والخوف والذعر شأنه خطير أيضا. فلنختم بهذا الأمر. ومن أسباب الخوف، الأسباب المؤدية للخوف، الإخلال بأوامر الله جل وعلا، لا سيما ما يتعلق بالتوحيد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، يعني لهم الأمن التام، ومطلق يشمل أمن الدنيا والآخرة. ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لماذا؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولا شك أن المحافظة على التوحيد الذي هو أصل الدين سبب لاستمرار الأمن، وخلط هذا التوحيد ومزجه بشيء من الشرك لا شك أنه من أعظم أسباب زوال الأمن وحصول الخوف. على كل حال، إذا حصل هذا الخوف، والمفترض أن يكون من عدو، المفترض أن يكون الخوف من عدو، وما جاء في هذه الأحاديث كله في غزوات مع الأعداء. صلاة الخوف شرعت في غزوة ذات الرقاع، في ذات الرقاع، ووردت على وجوه وصفات متعددة. يقول الإمام أحمد رحمه الله: تفعل هذه الوجوه كلها، لأن كلها ثابتة، واختلاف واختلاف تنوع، وهي على حالات أحوال يتحرى فيها الأحوط للصلاة والأبلغ في الحراسة. كل صورة من هذه الصور تنزل على الوضع المناسب لها. هذه الصلاة مشروعة للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمته من بعده، خلافا لأبي يوسف الذي يقول إنها لا تصلى مع غيره عليه الصلاة والسلام، لا تصلى مع غيره عليه الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا قال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة، إلى آخر الآية. ففعل هذه الصلاة مشروط بكونه عليه الصلاة والسلام فيه، فدل على أنها لا تفعل مع غيره، والجمهور على أنها تفعل مع غيره في حياته وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وفعلها الصحابة من بعده، فدل على أنها ليس خاصة به. وأما قوله جل وعلا: وإذا كنت فيهم، فهو نظير قوله: خذ من أموالهم صدقة. خذ من أموالهم صدقة. هل يقول قائل أن الصدقة لا تؤخذ بعد النبي عليه الصلاة والسلام لأن الأمر متجه إليه؟ لا يقوله أحد. إذن صلاة الخوف مستمرة. وهل تفعل في الحضر والسفر؟ الجمهور على أنها تفعل في الحضر والسفر. ابن الماجشون منعها في الحضر، منعها في الحضر، وهو قول عند مالك، لقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض. وإذا ضربتم في الأرض، وأيضا جاء فعلها في الغزوات، في الغزوات التي تتطلب الأسفار. وسيأتي أنه عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق في آخر أحاديث الباب أخر الصلوات حتى غابت الشمس، ولو كانت تجوز في الحضر لما أخر هذه الصلوات حتى غابت الشمس، فدل على أن صلاة الخوف لا تفعل في الحضر إنما تفعل في السفر، والأكثر على أنها تفعل حضرا وسفرا عند الحاجة إليها. إذن لماذا أخر النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الصلوات عن وقتها حتى غربت الشمس، أخر الظهر والعصر حتى غابت الشمس؟ وأهل العلم يقررون تبعا لأهل المغازي والسير أن غزوة ذات الرقاع قبل الخندق، قبل الخندق، لكن ابن القيم رحمه الله تعالى يقول وكونها في السنة الرابعة قال ابن إسحاق وغيره من السير والمغازي وتلقاهم الناس عنهم، يقول ابن القيم وهو مشكل جدا، فإنه قد صح أن المشركين حبسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فصلهن جميعا، وذلك قبل نزول صلاة الخوف، والخندق بعد الرقاع سنة 5. قال والظاهر أن أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوف بعسفان، ولا خلاف بينهم أن عسفان كانت بعد الخندق. إذا كانت أول صلاة صلاها صلاة الخوف بعسفان، وعسفان كانت بعد الخندق، إذا ماذا عن ذات الرقاع؟ قبلها ولا بعدها؟ بعدها. وهل يكون هناك إشكال إذا كانت ذات الرقاع وعسفان كلها بعد الخندق يكون في إشكال؟ نعم، أخر الصلوات لأن صلاة الخوف لم تكن شرعة، فلما شرعت صلاة الخوف صليت الصلوات في أوقاتها، نعم، وتجوز حينئذ، لا يعكر على القول بجوازها في الحضر كونه أخر الصلوات في الخندق، لأن الخندق متقدمة على عسفان وعلى ذات الرقاع. صنيع الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه يؤيد كلام ابن القيم، يؤيد كلام ابن القيم، لأن البخاري رحمه الله رتب الغزوات في أولويتها تبعا لأوليتها، فجعل غزوة الخندق متقدمة في الترتيب على غزوة ذات الرقاع، فالخندق عنده رقم 29 في كتاب المغازي، وذات الرقاع رقم 31، فدل على أنه يرى أن ذات الرقاع كانت بعد الخندق، وحينئذ يرتفع الإشكال الذي يريده مثل ابن الماجشون. أشار البيهقي إلى أن ذات الرقاع اسم لغزوتين مختلفتين، فالذي قال أن ذات الرقاع قبل الخندق سنة 4، نعم، يقصد بها الأولى من غزوتي ذات الرقاع، والذي قال أنها بعد الخندق يقصد بها الثانية التي حصلت فيها صلاة الخوف. هذا ما أشار إليه البيهقي. عرفنا أن صلاة الخوف جاءت على وجوه متعددة، يقول الإمام أحمد 6 أو 7 كلها صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا تفعل كلها في الأحوال المناسبة لكل صفة، على أن يراعى في ذلك الأحوط للصلاة والأبلغ في الحراسة. وذكر ابن حبان في صحيحه 9 صور لصلاة الخوف، 9 صور لصلاة الخوف. أما من حيث الورود فكما سمعتم الإمام أحمد 6 و7 وابن حبان 9، لكن من حيث التصوير تبعا لعدد ركعات الصلاة، نعم، وتبعا لاختلاف مواقع العدو، فيمكن أن تصل الصور إلى أكثر من ذلك. لأن المسألة مسألة محافظة على الصلاة وأداء الصلاة على وجه يكون أقرب إلى الوجه الذي شرعت عليه في الأمن، ومع ملاحظة الحراسة والاحتياط من العدو. فإذا افترضنا أن هذه الصلاة في ثنائية، إذا كانت الصلاة ثلاثية يزيد صورة، إذا كانت الصلاة رباعية يزيد صورة، وهكذا. وإذا كان العدو في جهة، جهة اليمين، جهة الشمال، جهة الخلف، الأمام، المقصود أن هذه الصور أصلها ما صح عنه عليه الصلاة والسلام، والتصرف تبعا لذلك ملاحظة لأداء الصلاة في وقتها، وهذا من أهم المهمات أن تؤدى الصلاة في وقتها وأن تؤدى جماعة، وهذا من أقوى الأدلة. مشروعية صلاة الخوف من أقوى الأدلة على وجوب صلاة الجماعة، لأنها إذا لزمت المحافظة على صلاة الجماعة في هذا الظرف مع شيء من الخلل اللاحق بالصلاة من أجل المحافظة على الجماعة، فالمحافظة عليها في الأمن من باب أولى. يقول الإمام رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. عندنا هو كتاب واحد، كتاب صلاة الخوف وباب واحد، باب صلاة الخوف، كتاب صلاة الخوف وباب صلاة الخوف، ترجمة واحدة الكبرى والصغرى بلفظ واحد، كتاب صلاة الخوف وباب صلاة الخوف. ويحتاج إلى الباب إذا كان معه أبواب أخرى، إذا كان الكتاب مشتمل على أبواب احتاج إلى الترجمة الصغرى، لكن إذا كان هو الباب نفسه هل نحتاج إلى ذكر الباب؟ يعني مثلا لو كتاب صلاة الخوف باب مشروعية صلاة الخوف، باب صفة صلاة الخوف، باب صفة في صفة أخرى، وهكذا نحتاج إلى التباين. لكن فيما معنا كتاب صلاة الخوف أنه نحتاج إلى هذه الترجمة الكبرى، لأن صلاة الخوف مستقلة لا يمكن إدخالها مع صلاة العيد ولا مع صلاة الكسوف ولا مع صلاة الجمعة، هي صلاة مستقلة تحتاج إفرادها إلى ترجمة كبرى كغيرها من الصلوات. لكن كون هذا الكتاب لا يوجد تحته أبواب متعددة، نعم، نحتاج إلى ذكر هذه الترجمة الصغرى، وهي أيضا بلفظ الكبرى نحتاج إليها. ما نحتاج إلا لو كان فيه هناك تراجم فرعية غير هذه. وعلى كل حال المتقدمون لا يمكن أن يحاسبوا على دقة التصنيف والترتيب كمحاسبة المتأخرين. نعم، أشرنا مرارا أن المتقدمين لهم طرقهم وتصرفاتهم في كتبهم قد يكون فيها شيء من اختلاف عما جرى عليه المتأخرون. هل يحتاج إليه أبو عبد الباقي؟ نعم، هل يحتاج إليه؟ هو رقم الكتاب على ما جاء في المعجم المفرد، هو تبع طالب باقي، تبع في ترقيمه ما جاء في المعجم المفارس لأظهر الحديث. فهذه الشروح القديمة، والشيخ الباجي معكم ولا الاستذكار؟ شي من التراجم الاستذكار ولا الباجي؟ شي من التراجم؟ نعم، شي باب صلاة الخوف وفي كتاب صلاة الخوف، ما ندري عن الطابع، احتمال يصيب تبع فؤاد الباقي ليرتاح في الترقيم، قد يكون يمكن تصرف. هذا لو وجد الترجمة، لو وجد ترجمة أخرى ولم يذكر تحتها حديث قلنا أنه بيّب لهذه الترجمة ولم يذكر حديث عشرة، لكن ما وجد ترجمة أصلا. على كل حال هذه مسألة يسيرة ما هي شيء. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن يزيد بن رومان المدني مولى آل الزبير عن صالح بن خوات بن جبير بن النعمان الأنصاري المدني من ثقات التابعين عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مبهم، هذا مبهم، وإبهام الراوي يضر ولا ما يضر؟ نعم نعم، جهالة ذات إبهام الراوي، لكن إذا كان صحابي عن رجل صحب النبي عليه الصلاة والسلام فجهالته لا تضر. وهنا يقول عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، واختلف بتعيينه، فقيل هو سهل ابن أبي حثمة بدليل الحديث الذي يليه بدليل الحديث الذي يليه عن صالح بن خوات أن سهل بن أبي حزم تحدثه أن صلاة الخوف. يقول المحقق بشار عواد معروف يقول لا أصل لها في النسخ أو الشروح، عبارة كتاب صلاة الخوف، كتاب صلاة الخوف. نعم، الترتيب الفني للتأليف يقتضيها، يقتضي هذه الترجمة الكبرى، لأنها صلاة مستقلة لا علاقة لها بصلاة العيدين، كما أنها لا علاقة لها بصلاة الكسوف. إذن تحتاج إلى ترجمة كبرى كصلاة العيدين وكصلاة الكسوف. على كل حال هذا أمر سهل. يقول عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي يليه عن صالح بن خوات أن سهل بن أبي حثمة حدثه أن صلاة الخوف، لكن هل في الطريق الأخرى ما يدل على أن سهل بن أبي حثمة صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ أن سهل بن أبي حثمة صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، الرواية الأخرى تدل على ذلك ولا ما تدل؟ ليس فيها ما يدل. نعم، فالقول بأنه سهل بن أبي حثمة قيل به، والاستدلال بالحديث الثاني يعني كونه روى الخبر عن سهل بن أبي حثمة لا إشكال فيه، لكن هل يقال أن سهل بن أبي حثمة هو الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فيفسر به المبهم؟ نعم نعم، شلون هذه الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام فهي مرفوعة، صلاة ذات الرقاء، النبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام، لا إشكال فيه، مو بالبحث في غرفها، لكن الواسطة بين صالح بن خوات ومن صلاها مع النبي عليه الصلاة والسلام. صالح بن خوات يروي الحديث عن من؟ نعم، في هذه في الرواية الثانية سهل بلا شك وصرح به، لكن سهل هذا هو الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لأن الرواية الثانية ما قال صليت صلاة الخوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنقول هو هو، لأنه قال أن سهل بن أبي حزم حدثه أن صلاة الخوف. نعم، وعلى كل حال يقول ابن حجر الراجح أنه أبوه خوات بن جبير، خوات بن جبير. إذن ما الذي يمنع أن يكون المبهم هو سهل بن حزمة وتفسره الروايات الأخرى؟ يقول الراجح أنه أبو خوات بن جبير، ويؤيده أن سهلا لم يكن في سن من يخرج في تلك الغزوة، يؤيده أن سهلا لم يكن في سن من يخرج في تلك الغزوة لصغره، لكن لا يمنع أن يروي سهل ابن أبي حثمة هذه الصفة عن غيره من الصحابة الذين حضروا صلاة غزوة ذات الرقاع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون من مراسيل الصحابة، ولذا ما جاء بصيغة تدل على أنه حضر، وأن سهل بن أبي حثمة حدثه أن صلاة قبل، ولذا يمكن أن يروي صالح بن خوات الخبر عن اثنين، يرويه عن سهل بن أبي حثمة. نعم، وسهل بن أبي حثمة لم يحضر، إذن روى هذه القصة عن صحابي آخر ممن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون من مراسيل الصحابة، ويكون صالح بن خوات كما بالطريقة الأخرى روى عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاحتمال الأقوى أنه أبوه كما قال ابن حجر. نعم، وش اللي يمنع أنه قال عن صالح بن خوات عن أبيه وقد صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام وحذر من بعده؟ نعم، لأمر من الأمور، لأن الإبهام له أقول له أهداف ومقاصد، قد يكون في وقت أو في ظرف أو في مناسبة لو صرح باسمه لما قبل الخبر، بينه وبين من يسمعون الخبر شيء سيبهم، وهذه من أهداف الإبهام. على كل حال الخبر لا إشكال في ثبوته وفي الصحيحين وغيرهما، وسواء عرفنا هذا المبهم أو لم نعرفه فلا فرق، لأنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو صحابي والصحابة كلهم عدول. عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع، غزوة وقعت في مكان من أرض نجد، بأرض غطفان، وعرفنا سابقا متى وقعت، وهل كانت قبل الخندق أو بعد الخندق، وسميت ذات الرقاع لأن أقدام المسلمين نقبت من الحفاء فكانوا يلفون عليها الخرق، فكانوا يلفون عليها الخرق، أو لأنهم رقعوا راياتهم، نعم، أو لأن أرضها ذات ألوان تشبه الرقاع، أو لشجرة النزل تحتها يعني فيها ألوان أوراقها ملونة، أو جبل هناك فيه بياض وحمرة وسواد. وزعم ابن حبان أنها سميت ذات الرقاع لأن خيلهم كان بها سواد وبياض، فلعله تصحب عليه الجبل لخيل، نعم، لجبل كان هناك فظنها خيل، والخيل لا تشبه الرقاع إلا إذا كان ذات ألوان. على كل حال تصحيف وارد. ورجح السهيلي الأول أقدام المسلمين نقبت من الحفاء لم ينتعلوا وليس عليهم خفاف، وكانت تباشر الأرض والأرض فيها الحصى والشوك، فحفيت ونقبت من الحفاء فلفوها بالخرق بالرقاع التي خرق. السهيلي رجح هذا لثبوت عن أبي موسى في الصحيحين وغيرهما. وكذا النووي يحتمل أن تكون أن يكون السبب هذا وأن يكون غيره، لأن الأرض ذات ألوان أو لجبل هناك فيه ألوان أو للجميع. على كل حال ما نص عليه الصحابي أولى ما يفسر به ما يحتاج إلى تفسير. صلاة الخوف، أن طائفة القطعة من الجيش وأقلها واحد، وأقل ما تقوم به صلاة الخوف ثلاثة، إمام ومأموم وحارس، هذا أقل ما تقوم به صلاة الخوف، إمام ومأموم وحارس، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يعني يكفي واحد، يكفي واحد، لأن أقل ما يطلق عليه طائفة الواحد. أن طائفة صلت معه عليه الصلاة والسلام، صفت طائفة وجاه يعني مواجهة العدو، كل هذا حرص على الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، والمحافظة على صلاة وقتها، والمحافظة على صلاة جماعة. وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة، فصلى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائم، صلى ركعة، ركع، قام وسجد سجدتين، ثم قام ركعة الثانية فثبت قائما عليه الصلاة والسلام، ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم الركعة التي بقيت لهم، ثم تشهدوا وسلموا، ثم جاءت صرف هؤلاء وجاه العدو، ثم جاءت الطائفة الأخرى الذين كانوا وجاه العدو فصلى بهم الركعة الثانية وثبت جالسا حتى أتموا الركعة الثانية، ثم تشهد بهم وسلم لهم. وهذا تمام العدل بين الأتباع، صلى بكل طائفة ركعة، وأولئك أدركوا أول الصلاة وهؤلاء أدركوا آخرها. وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى التي كانت تحرس في وجاه العدو فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا لم يسلم، استمر جالس عليه الصلاة والسلام، وأتموا لأنفسهم الركعة الثانية ثم سلم بهم عليه الصلاة والسلام، سلم بهم عليه الصلاة والسلام. وهذه الصفة واضحة جدا، وقد ذهب إليها جماعة ورجحها الشافعي، لا سيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة، لا سيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة. وهذا في الصلاة الثنائية، فالثلاثية ماذا يصنع ليعدل بين الأتباع؟ ماذا يصنع؟ أن نقول يصلي الركعة الأولى كاملة، والثانية إذا ركع وقام رفع من الركوع ينتظر صلي بهم ركعة ونصف، نعم، أو نقول إن العدل بقدر الإمكان، ينتظر التشهد الأول مثلا ثم يتمون لأنفسهم ويسلمون، ثلاث طائفة الأخرى ويسلم بهم، نعم. قالوا هذا في الثنائية، وإن كان الثلاثية انتظر في التشهد الأول. كذلك في الرباعية القول بأنها تصلى في الحضر وينتظر في التشهد أيضا، الرباعية ما في أشكال مثل الثنائية يتم فيها العدل، وظاهر القرآن مطابق لما دل عليه هذا الحديث. ظاهر القرآن مطابق لما دل عليه هذا الحديث لقوله تعالى: ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. هذه الكيفية أقرب إلى موافقة المعتاد من الصلاة في تقليل الأفعال المنافية للصلاة ومتابعة الإمام، لأن من الصور مما صح أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة ثم ينصرفون من غير إتمام الصلاة، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الركعة الثانية فيتمون ثم يذهبون الحراسة ويرجع أولئك لإتمام صلاتهم. هذه صورة من الصور، لكن الصورة التي جاءت في حديث الباب هي أقرب إلى تقليل الأفعال المنافية للصلاة، وقلنا أن المختار من هذه الصلوات الأحوط للصلاة والأبلغ بالحراسة. وعلى كل حال هذه الصورة واضحة، إذا كان العدو في غير جهة القبلة فمثل هذه الصورة واضحة. على كل حال ثبت قائما لينتظر هذه الطائفة لتتم صلاتها وتأتي الطائفة الأخرى، وما ثبت قائما ولا يدرى هل كان ساكتا أو كان يقرأ ويطيل القراءة. على كل حال هذا أمر مسكوت، ثم ثبت قائما وأتم لأنفسهم. نعم، لأنه لو تصور طول القراءة هنا كيف يتصور طول التشهد؟ نعم، في آخر الصلاة. نعم، اقتدى. وإلا لو قسموا أكثر من جماعة، لو صاروا جماعات لا شك أن الجماعة الواحدة أهيب وأجمع الكلمة، نعم، وأهيب عند العدو. لكن لو قسموا قسمين أو أقسام حسب ما يتيسر الأمر في ساعة، لكن لا يتم الاقتداء إلا بهذا. وليعرف العدو أننا أن الكلمة مجتمعة. والله المستعان. يقول: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد بن أبي بكر أحد الفقهاء عن صالح بن خوات أن سهل بن أبي حثمة عبد الله وقيل عامر حدثه أن صلاة الخوف صفتها أن يقوم الإمام مستقبل القبلة، أن صلاة الخوف صفتها أن يقوم الإمام مستقبل القبلة ومعه طائفة من أصحابه وطائفة مواجهة للعدو، أي وجوههم إلى العدو، فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه. يركع ركعة ويسجد بالذين معه ثم يقوم، فإذا استوى قائما ثبت وأتم لأنفسهم الركعة الباقية في مكانه ثم يسلمون وينصرفون. الآن الرواية الثانية مطابقة للأولى. نعم، طائف صلت معه وطائف جهل، فصلى بالتي معه ثم ثبت قائما ثم لأنفسهم المصرفة، ثم إلى أن جاءت الطائفة الأخرى وصلى بالركعة التي بقيت ثبت جالسا حتى أتم لأنفسهم ثم سلم به. هذه الصورة يقوم الإمام مستقبل القبلة ومعه طائفة من أصحابه وطائفة من مواجهة العدو، فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه كما سبق. نعم، ثم يقول: فإذا استوى قائما ثبت وأتم لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون. ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، نعم، فإذا استوى قائما ثبت وأتم لأنفسهم الركعة الباقية بمكان ثم يسلمون. إلى هذا الحد في اختلاف ولا ما في؟ ها؟ ما في اختلاف. ثم يسلمون وينصرفون والإمام قائم. نعم، في فرق؟ ما في فرق، وين؟ كلها قائم، ثبت قائم. الركعة الأولى ثبت قائم، الركعة الثانية ثبت جالسا. نعم، هنا ثم سلم. لا، ما بعد جينا، كان كلام في الطائفة الأولى، ثبت قائما إلى أن أتموا لأنفسهم وسلموا وانصرفوا للحراسة، ثم جاءت الطائفة ثم يسلمون وينصرفون الإمام قائم فيكونون وجاه العدو، ثم يقبل الآخر الذين لم يصلوا ويكبرون وراء الإمام فيركع بهم الركعة ويسجد بهم ثم يسلم. هذا محل الاختلاف، فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون. في الطريقة الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. نعم، في الطريق الثانية سلم قبلهم، سلم ثم قاموا فأتموا لأنفسهم الركعة الباقية ثم سلموا. نعم، قال ابن عبد البر: وهذا القول الذي رجع إليه مالك، وهذا الذي رجع إليه مالك. السورة الثانية، عرفنا الفرق بين السورة الأولى والثانية. نعم، في السورة الأولى انتظر حتى سلم بهم، وفي السورة الثانية سلم قبلهم وأتموا لأنفسهم، يعني قضوا ما فاتهم على الجادة. ولذا يقول ابن عبد البر: وهذا الذي رجع إليه مالك بعد أن قال بحديث يزيد بن رومان الأول، وإنما رجع إليه، رجع إلى الثاني للقياس على سائر الصلوات، أن الإمام لا ينتظر المأموم، يعني وإن انتظر في الركعة الأولى انتظر الطائفة الثانية ليصلي بهم مثل ما صلى بالطائفة الأولى. نعم، لأنه في الركعة الثانية لا ينتظر بالتشهد حتى يصلي الطائفة الثانية الركعة الثانية، وإنما يسلم، ثم إذا سلم قاموا لقضاء مفاته على الجادة. يقول: للقياس على سائر الصلوات أن الإمام لا ينتظر المأموم، وأن المأموم إنما يقضي بعد سلام الإمام. ولذا رجع الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى هذه السورة. وعلى كل حال هذه السورة كلها ثابتة وصحيحة، يجوز العمل بها كلها. يقول: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صفة صلاة الخوف، عن صلاة الخوف يعني عن صفتها، قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس، تقدم الإمام وطائفة من الناس، يعني بحيث لا يبلغهم سهام العدو، بحيث يكونوا في مأمن من أن يرشقهم النبال والسهام، فيصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينه، أي بين الإمام معه وبين العدو، ولم يصلوا، لأنهم يحرسون، يحرسون هؤلاء المصلين من سهام الأعداء. فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا، فحينئذ يكونون في وجه العدو ولا يسلمون، بل يستمرون في الصلاة، ينتقلون إلى الحراسة وهم في صلاة ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا، يتقدمون إلى جهة الإمام فيصلون معه ركعة، ثم ينصرف الإمام من صلاته بالتسليم وقد صلى ركعتين، فتقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة. الصورة واضحة ولا واضحة؟ يصلي ركعة بهذه الطائفة، الطائفة الأولى، والطائفة الأخرى تحرس. إذا صلوا ركعة معه عليه الصلاة والسلام انصرفوا إلى حراسة من غير إتمام لصلاة، يحرسونهم في الصلاة، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الركعة التي بقيت له، ثم بعد ذلك يقضي الأولون والآخرون ما فاتهم أو ما بقي عليهم من الصلاة ركعة ركعة. نعم، على حسب ما تقتضيه مصلحة الحراسة. نعم، حسب ما تقتضيه مصلحة الحراسة. وهم بهذه الركعة التي صلوها معه عليه الصلاة والسلام أدركوا فضل الجماعة، أدركوا فضل الجماعة، وكونهم يصلون ما بقي لهم فرادى أو كل اثنين اثنين أو كل خمسة أو كل مجموعة، الأمر فيه سعة، الجماعة وأدركوها والأمر فيه سعة. كم فاته شيء مع الإمام، إذا وجد أكثر من شخص فاتهم ركعة أو ركعتين، يقتدي بعضهم ببعض في الصلوات في حال الأمن، لا بأس. نعم نعم، يؤذن ويقام له، يؤذن ويقام له. نعم، لأن لو كان العدو في جهة القبلة جاء في بعض الصفات ما يناسب. نعم، أنه يصلي يجعلهم صفين، فيصلي الركعة الأولى بالصف الأول، ثم يستأخر أصحاب الصف الأول إلى الصف الثاني، ويتقدم أصحاب الصف الأول يصليهم الركعة التي بقيت، ثم بعد ذلك يتمون لأنفسهم. المقصود أنه مثل ما ذكرنا، الوجوه كلها صحيحة والصور ثابتة، ستة أو سبعة أو تسعة على مقالب الحبان، وعلى الإمام أن يفعل الأحوط للصلاة، نعم الأقل مخالفة للصلاة الأحوط لها والأبلغ في الحراسة. ويتقدم الذين لم يصلوا للإمام يركعون معه ركض ما ينصرف الإمام من صلاته بالتسليم وقد صلى ركعتين، ستقوم كل واحد من الطائفتين يصلون لأنفسهم ركعة ركعة بالتكرار، لأن كل واحد منهم يصلي نفسه ركعة، يعني كل واحد منهم تخصه ركعة. ليس معنى هذا أن الجميع يصلون ركعة، لا، بل كل واحد منهم يصلي ركعة، وهذه فائدة التكرار. بعد أن ينصرف الإمام من الصلاة فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلوا ركعتين، قد صلوا ركعتين. وهنا يقول الحافظ بن حجر: لم تختلف الطرق عن ابن عمر في هذا، وفي ظاهرهم أنهم أتموا في حالة واحدة، يعني في ظاهر اللفظ يدل على أنهم أتموا في حالة واحدة في آن واحد، الطائفة الأولى والطائفة الثانية. ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب، أتموا على التعاقب، وهو الراجح من حيث المعنى، وإلا لو أتموا في آن واحد للازم على ذلك تضييع الحراسة المطلوبة وإفراد الإمام وحده. ويرجحه ما رواه أبو داود عن ابن مسعود ولفظه: ثم سلم فقام هؤلاء، أي الطائف الثاني، فقضوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. ظاهر حديث المسعود أن الطائفة الثانية لما سلم الإمام أتموا في مكانه ثم انصرفوا إلى جهة الحراسة، فأتى الطائفة الأولى فأتموا لأنفسهم. وظاهره أن الطائفة الثانية والت بين ركعتيها ثم أتمت الطائفة الأولى بعدها، وهذه الصفة اختارها أشهب والأوزاعي والحنفية، ورجحها ابن عبد البر لقوة إسنادها ولموافقتها الأصول في أن المأموم لا يتم صلاته قبل سلام إمامه. فإن كان الأمر خوفا أشد من ذلك، يعني هنا يتمكنون من أن يصلي بهم طائفة، لكن هناك صور من صور الخوف يزداد فيها الخوف بحيث لا يستطيعون الصلاة على هذه الطريقة، الأمر أعظم من ذلك. فإن كان الأمر خوفا هو أشد من ذلك لكثرة العدو، فخيف من قسمهم لذلك، يعني نصف الجيش لا يكفي لصد العدو، إنما لابد أن يكون الجيش كله أو جله في مواجهة العدو. فإن كان الأمر أشد خوفا من ذلك لكثرة العدو فخيف من قسم من ذلك، صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا، يعني بحسب الإمكان، بحسب الإمكان، يعني لو قدر أنهم إذا جلسوا يخفى أمرهم على العدو صلوا جلوس، إذا ركبوا برزوا للعدو صلوا وقوف، وهكذا على حسب ما يتيسر لهم، قياما على أقدامهم أو ركبانا على دوابهم، مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها، إلى جهة القبلة أو إلى غير جهة القبلة، حسب ما يتيسر، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبهذا قال الجمهور، لكن قال المالكية: لا يصنعون ذلك حتى يخشوا فوات الوقت، يعني لا يفرطون بأركان الصلاة وواجبات الصلاة إلى هذا الحد إلا إذا خشوا فوات الوقت. لا شك أن الصلاة ولو في آخر الوقت مع كمال الصلاة أفضل من الصلاة في أول وقتها مع الخلل في الصلاة، يعني كصلاة من ينتظر وجود الماء، ينتظر وجود الماء إذا كان يغلب على ظنه وجوده ولو في آخر الوقت أفضل من أن يصلي بالتيمم في أول وقت. ثم قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب أنه قال: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر يوم الخندق حتى غابت الشمس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر يوم الخندق حتى غابت الشمس. وعرفنا أن صلاة الخوف شرعت ولم تشرع خلاف، فالذي قلنا لم تشرع صلاة الخوف يقول ما صنعه في غزوة الخندق منسوخ، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، فتصلى الصلاة على أي حال أمكنت من الوجوه الجائزة. وإذا قلنا أن صلاة الخوف مشروعة، قلنا غزوة الخندق بالحضر، وصلاة الخوف لا تصلى بالحضر، وقد قال به جمع من أهل العلم. وعرفنا أن غزوة الخندق متقدم على ذات الرقاع، فتكون لم شرعت بعد، فتكون ما صنعه بغزوة الخندق منسوخا، أنه قال ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر يوم الخندق حتى غابت الشمس عمدا لانشغاله بالقتال، وذلك قبل شرعية صلاة الخوف على الخلاف السابق، أو لأننا نسرع في الحضر على قول، وهذا كله تقدم. ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر، وعند النسائي عن ابن مسعود أنهم شغلوه عن أربع صلوات، شغلوه عن أربع صلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذا عند النسائي من حديث ابن مسعود، شغلوه عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله. وقوله أربع تجوز، لماذا؟ لأن العشاء لم يخرج وقتها، لأن العشاء لم تفت. ومقتضى حديث علي وجابر في الصحيحين وغيرهما أنه لم يفت غير العصر. عند النسائي أربع صلوات، وعندنا من كلام سعيد أنهم شغلوه عن الظهر والعصر. نعم، شغلوه عن الظهر والعصر. حديث ابن مسعود النسائي أربع صلوات، وجاء عن جابر وعلي في الصحيحين وغيرهما أنه لم يفت غير العصر، لم يفت غير العصر. فمال ابن العربي إلى الترجيح، فقال إنه الصحيح أنه لم يفت إلا العصر، لأنها المتفق عليها، لم يفت العصر لأنها في الصحيحين وهي أرجح. وجمع النووي بعد أن أراد أن يثبت أن كل ما ذكر صحيح، شغلوه عن العصر وحدها، شغلوه عن الظهر والعصر معا، شغلوه عن أربع صلوات كما في حديث مسعود النسائي. نعم، ابن النووي يقول الجمع ممكن، كيف يمكن الجمع؟ لنقول يوم الخندق، ايش معنى يوم الخندق؟ الخندق يوم ولا أيام؟ أيام، الخندق أيام، فيحتمل أنه في يوم شغلوه عن العصر فقط، وفي اليوم الثاني شغلوه عن الظهر والعصر، وفي اليوم الثالث شغلوه عن أربع أوقات، والعكس، والعكس أيضا. وش اللي يمنع؟ هي غزوة وكلها صحيحة، كلها صحيحة. نعم، المقصود أنها أيام ما هو بيوم، يعني يوم كيوم الخندق. نعم، هل يطلق، هل يراد به الأربع والعشرين ساعة يوم الخندق؟ لا، يقصد به في غزوة الخندق المشتمل على أيام. فالقول هذا متجه. ها شلون اختلف؟ نعم، هنا جابر قال كلام، علي قال كلام، ابن مسعود قال كلام، صح ولا لا؟ ابن مسعود تحدث عن يوم من الأيام، جابر تحدث عن يوم الثالث، علي تحدث عن يوم الثالث، صح كلام، سهل يعني تصوره واضح. على كل حال، صلاة الخوف من إضافة الشيء إلى سببه، فسببها الخوف، فمتى وجد الخوف، نسأل الله السلامة والعافية، يوجد المسبب. قال مالك: وحديث القاسم بن محمد عن صالح بن خوات أحب ما سمعت في هذا، أحب ما سمعت إلي في صلاة الخوف، اللي هو إيش؟ الثاني، الحديث الثاني. نعم، أحب ما سمعت إليه في صلاة الخوف، فيقتضي أنه سمع في كيفيتها صفات متعددة، وهي كذلك، فقد جاءت عنه عليه الصلاة والسلام صفات حملها بعض العلماء على اختلاف الأحوال، وآخر على التوسع والتخيير، يعني أن الإمام مخير في أن يصلي هذه الصلاة وهذه الصلاة، ووافقه على ترجيح الصفة التي رجحها في الحديث الثاني الشافعي وأحمد وداود لسلامتها من كثرة المخالفة وكونها أحوط لأمر الحرب، مع تجويزها من الصفات الأخرى. وتقدم النقل عن الإمام أحمد أنه جوز الأوجه كلها. لما يقول حصلت لخبطة اليوم في صلاة المغرب، حيث وقف الإمام في الركعة الأولى على وهم يسجدون، فركع الإمام وركع أغلب المأمومين سجد بعضهم. لما انقسم سمع الله من حمده تنبه من سجد سؤالي من قام من سجوده وركع لوحده قبل أن يسجد الإمام، هل تعتبر صلاة صحيحة أم لا؟ أم يجب عليه الإعادة؟ الركوع يرى جمع من العلم أنه أن الركعة تفوت بفواته، وأنه هو الركن الوحيد الذي تفوت الركعة بفواته بمفرده، وإما ما عداه فلا بد من فوات ركنين. فإذا سجد الإمام ورفع من السجود سجد المأموم بعده يدرك السجود ولو رفع ما لم يسجد الثانية. أما الركوع إذا رفع الإمام فات الركوع وبفواته تفوت الركعة. هذا قول جمع من أهل العلم، ومنهم من يقول أن الركوع شأنه شأن غيره، فكون الركعة إذا جاء والإمام راكع ورفع الإمام قبل أن يركع فوات الركعة، لا لأنه الركوع الذي فات بل لأنه فات ركنان، الذي هو ركن القراءة وركن الركوع. لكن الأحوط في مثل هذه الصورة أن تعاد الركعة، أن تعاد الركعة. يقول من ألغى هذه الركعة واستأنف من جديد من بداية الركعة الثانية هل عمله صحيح مثل من ألغى؟ وإذا فاته الركوع قلنا أن الركعة لا تدرك بعد فوات الركوع، هي تلتغي تلقائيا وعليه متابعة الإمام ثم يأتي بركعة بدل هذه الركعة. كونه ألغى هذه الركعة واستأنف من جديد يعني قطع الصلاة، قطع الصلاة كبر الإحرام مرة ثانية لتكون بداية الركعة الثانية هو صلاته. على كل حال صلاته صحيحة، لكن لا ينبغي أن يقطع صلاته لمجرد هذا. يقول ما الواجب على من سجد؟ والسؤال الأول، يعني من سجد وسمع الإمام يقول سمع الله، علم قبل ذلك وأدرك الركوع مع الإمام أدرك الركعة، وإن فاته الركوع فالأحوط أن يعيد الركعة، أن يأتي بركعة بدل هذه الركعة. نعم، إذا طال فصل استأنف الصلاة من جديد، استأنف الصلاة من جديد. هذا يقول شرح الزرقاني على الموطأ طبعة دار الكتب العلمية في أخطاء مطبعية كثيرة في المتن وفي الشرح، فهل هناك طبعة أحسن منها؟ نبهنا مرارا على طبعات دار الكتب العلمية طبعات تجارية لا تصحح، قد يكتبوا صفحة لجنة بإشراف الناشر لكن الواقع أنها لا تصحح وليس فيها أحد من يعتمد عليه للتصحيح، فطبعاتها تجارية ليست طبعات محققة علمية بحيث يعتمد عليها طالب العلم، ونبهنا على هذا مرارا. وأكثر المطابع الموجودة الآن لا يوجد فيها لجان علمية تولى تصحيح الكتب، إنما الطبعات القديمة صححت بواسطة لجان علمية من أهل العلم صححوها. والذي يغلب على الظن أن الهدف في بداية الطباعة ليس هو التجارة، وإنما نشر العلم بدليل الدقة وما يصرف على هذه الكتب من أوقات، قد يستمر الكتاب 10 سنوات و20 سنة الكتب الكبار لتضمن دقتها ولا يخرج حرف إلا متأكد منه. أما الآن أبدا، مطابع يطبع شباب وشابات كثير منهم غير مسلمين، نعم، من غير شاشات ما ينظرون ما يطبعون، بس يضربون الأرقام الحروف يطلع اللي يطلع، لأن القصد التجارة، لأن لو تأخروا في التصحيح والمراجعة وكذا الموظفون هؤلاء يحسبون عليها حسابهم، يحتاجون إلى أموال، والمسألة تجارية، فالطبعات الجديدة لا يعتمد عليها إلا إذا عرف أن هذه الطبعة اعتني بها وجمع لها نسخ وطلع على أصول لم يطلع عليها بالطبعات القديمة، وهذا نبه عليها مرارا. نعم، في طبعة المكتبة التجارية مصطفى محمد سنة 54 طيبة، وبعدها أيضا سنة 73 مطبعة الاستقامة جيدة. هناك طبعة قديمة مطبعة الخيرية أيضا طبعة نفيسة وعلى هامشها سنن أبي داود طبعة طيبة، وقبلها الطبعة الكستلية في 4 مجلدات كبار سنة 1285 أو 85 هذه طبعة نفيسة. لكن يبقى أن الطبعات المتداولة الآن الصف الجديد لا يوثق بها. يقول هل القرطبي صاحب المفهم هو صاحب التفسير المعروف وإن لم يكن هو فمن هو؟ صاحب التفسير أبو عبد الله القرطبي معروف، نعم، من أئمة المالكية، وشيخه أبو العباس صاحب المفهم. أبو العباس شيخ صاحب التفسير، صاحب المفهم شيخ لصاحب التفسير. وكثيرا ما يقول في تفسيره أحدث قال: ولقد سمعت شيخنا أبو العباس، يعني نظير ما يقوله ابن القيم في كتبه، وأرسل بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. هل هو يقلد ابن القيم ولا نعم ها بعد ابن القيم شيخ الإسلام بعدهما بعد القرطبي بلا شك. من الطرائف واحد من الباحثين نقل رأي شيخ الإسلام من تفسير القرطبي، يقول أن القرطبي يقول سمعت شيخنا أبا العباس يظن شيخ الإسلام. يقول موظف إحدى الإدارات الحكومية جاءنا شخص في أحد الأيام فأصبح يعزع هدايا على منسوبي هذه الإدارة، وكنت من ضمن من أعطاهم تلك الهدايا علما أن هذا الشخص له معاملات عندنا ويعلم أن هذه الهدية لن تقدم ولن تؤخر شيئا، هل يجوز لي قبول؟ لا يجوز قبول هذه الهدية ولو كانت في تقديرك أنها لا تؤثر على العمل، لا يجوز قبولها بحال. يقول هذا يسأل بعض الأخوات هل هناك دعاء يساعد في تسهيل الولادة، يذكر في كتب الطب، ابن القيم أيضا يذكر لعسر الولادة وغيرهم، لكن المسألة مسألة دعاء، مسألة مسألة دعاء. ومنهم من يقول إذا كتبت سورة الزلزلة وقرأت على من تعسرت ولادتها تسهل ولادتها، مسألة مسألة تجربة، وإلا في القرآن شفاء. يقول ما أفضل تحقيق لمسند الإمام أحمد رحمه الله؟ أفضل التحقيق لمسند هو تحقيق الأرناؤوط الذي ظهر في 50 مجلد طبعة كاملة محققة أو مدرسة الأسانيد، ولا يعني أن كل ما فيها صواب، لكن هي أفضل الموجود وأكمل الموجود. يقول هذا الفرق صحيح بين الحديث القدسي، بين القرآن الكريم والحديث القدسي، أن معناه هو لفظه من عند الله، والحديث القدسي معناه من عند الله ولفظه من الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا قال به جمع من العلم، وهو الظاهر، وهو الظاهر، لأنه لو كان لفظه من الله جل وعلا كالقرآن لما جاز التصرف فيه من قبل الرواة، لما جازت روايته بالمعنى، لما جازت روايته بالمعنى علم أن اللفظ الموجود في دواوين الإسلام ليس من الله جل وعلا، بدليل أن الحديث الواحد حديث أبي ذر يا عبادي، نعم حديث القدسي المشهور، يوجد في مسلم بلفظ ويوجد في غيره بألفاظ مختلفة، فدل على أنه تجوز روايته بمعنى كالحديث النبوي. نفرق بينهم حيث النسبة، حديث النبوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث القدسي يقول فيما يرويه عن ربه أو قال الله تبارك وتعالى، كلاهما إن هو إلا وحي وحي. ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي وحي. هل يجوز حضور دروس فقه أو توحيد أو علم حديث للمشايخ أو طلبة العلم؟ من بعض الأخوان اللي لهم اجتهاد في بعض الأمور، لهم اجتهادات في بعض الأمور مما يوجد الخلاف بينهم، لعل هذا من فئة يريد أن يطلب العلم على فئة، لا مانع، كلهم إن شاء الله من أهل العلم وكلهم على خير وفضل، وإن اختلفت اجتهاداتهم واختلفت طرائقهم ووسائلهم في تحقيق الهدف الصحيح، وكلهم على عقيدة واحدة ومذهب واحد ما بينهم اختلاف، إلا اختلاف في بعض وجهات النظر لا تقتضي أن يحذر البعض من البعض الآخر، إلا من كانت لديه بدعة ظاهرة بدعة مغلظة مثل هذا الكفر يحذر منه، مثل هذا يحذر منه. هل يستثنى من النهي عن الصلاة قبل الظهر بربع ساعة صلاة الجمعة صلاة منهي عنها؟ بالنسبة ليوم الجمعة ما زال الصحابة يصلون من دخولهم المسجد إلى دخول الإمام، فالذي ظهر أن يوم الجمعة ليس فيه وقت للنهي بل هو مستثنى. يقول ما حكم صباغة المرأة لشعرها، صبغ المرأة لشعرها بغير الأسود وسلم إذا سلم من التشبه لا شيء فيه إن شاء الله تعالى. يقول ما الذي يقبل من مرويات ابن عباس؟ ما الذي يقبل من مرويات ابن عباس؟ ما ثبت عنه بالأسانيد الصحيحة، سواء سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة أو لم يسمعه من صغر سنه، أقل الأحوال يكون مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة نقل الاتفاق على أنه حجة. هذا يسأل عن شرح الأبي على صحيح مسلم، هو شرح مكمل، هو إكمال المعلم، الأصل المعلم للمازري ثم إكماله للقاضي عياض ثم إكمال المعلم للأبي ومكمل إكمال للسنوسي، هذه سلسلة في مجموعها يحصل شرح لا بأس به لصحيح مسلم إذا ضم إليها النووي والقرطبي في المفهم وفتح الملهم، ولا يزال الكتاب بحاجة إلى شرح يحل جميع الإشكالات. وعلى كل حال هو شرح من الشروح ونقل من الشروح التي سبقته وجيد في الجملة. هذا عنده اقتراح يقول: الملاحظ أننا نمشي في الفترة الأخيرة من الدروس ببطء. نعم نعم، على نية وصف أضافه بعض الأخوان للتنوين، هذا ببطء يحتاج إلى وصف بطء شديد كما قال بعض الأخوان، حيث إنه من المقرر أن دخلنا في كتاب العيدين من 3 أسابيع، ولكن تأخذنا كثيرا الإطالة في مسائل لا يترتب عليها كبير فائدة. العادة جرت بأن نمشي على هذا وأن نشرك الأخوان والطلاب في الدرس. أنا لا يهمني أن نأخذ قدر معين من الكتاب أو ننهي كتاب ونحن ما فهمناه، أما كونها مسائل لا يترتب عليها كبير فائدة، الفائدة دخل كتاب الخوف، باب الخوف هنا، يعني كان القصد أن الصلاة لا تصلى هذه معضلة مشكلة، وإن كان القصد أنه لماذا ذكر باب الخوف وأفرد بباب بعد كتاب الخوف، هذه منهجية يحتاجها كل طالب، كون الإنسان يدركها أو لا يدركها هذه يمكن يدركها بعدين إن شاء الله. وأما كون مسائل لا ترتب، مسائل متفاوتة، ولو اقتصرنا على ما فيه فائدة دون غيره لاختلفنا في تقدير الفائدة، تقدير الفائدة نسبي، ولاقتصرنا على كلمة التوحيد هذا أعظم فائدة. نعم، لأن استغراقنا في بيان الصلاة وكتاب الصلاة على حساب كلمة التوحيد، لكن لابد من المرور على جميع أبواب الدين. نعم، كوننا نخفف الشرح هذا سهل، يعني ما يعجز عن واحد في الشرح، كن نمشي على أي طريقة ما مشكلة. فنعرف واحد من المشايخ بدأ بعدنا بالبخاري 4 سنوات وتقدمنا بمراحل، هذه الطريقة منهج. هناك شرح للبخاري في مجلد اللطيف وشرح في 20-30 مجلد كل له فائدة، اللي بينتهي على طول ينتهي، قراءة لا يعجز عنها أحد، سيما من الحاضرين يحبون كلهم يقرؤون، لكن الكلام في الفائدة وتقرير الفائدة. يقول: على كثير على حساب الوقت ومسائل أهم، ولا شك أن كل شيء له ضريبة، أردنا البسط والتوسع لا شك أن على حساب الوقت وعلى حساب الأبواب اللاحقة والكتب الأخرى والعلم، يعني ما على أن نجعل في بالنا أن العلم لا ينتهي ولن ينتهي، ما يمكن أن ينتهي. فكوننا نمشي على طريقة واحدة على وتيرة واحدة ونشرك الأخوان وتفتق المسائل وتوضح وتبسط، وهذا مطلب لكثير من الأخوان، يعني إذا طلب مثل هذا اختصار فبعض الأخوان يطلب لماذا نختصر هكذا، لأنه سمع بعض الدروس أوسع من هذا الشرح. والطريقة الحوارية التي هي اللي نستعملها الآن ونشرك الأخوان طريقة من أنفع الطرق لطلاب العلم. أنا كوني أمسك الكتاب وأشرح وأنا ماشي هذا يمشي الكتاب لا بأس، لكن فهم من فهم ولم يفهم من يفهم هذا مشكلة. فإذا رأيتم أن نمشي مشي، مسألة لكم، أنا ما يخصني شيء في الباب. لا، ما هم على أننا نمشي يعني أننا نقرأ قراية، ما هو صحيح بعد. لا، أنا أقول حتى كلامي أنا مهم أنا هنا أن نقرأ نشرح، ولا نكتب الأخوان كلهم، اللي يمسك يمسك واللي يكتب يكتب واللي أنا يا أخوانا لا يضيرني أن أسرع أو أخفت أو أطيل، ما يضيرني هذا، لكن أنا أشوف كثير من الأخوان يصر على أن مطيل. وسمعنا ونسمع كثيرا ميزة هذه الدروس بالبسط، وإلا الاختصار ما يعجز عن واحد. أنا أقدر أشرح لكم الكتاب هذا بشهر شبه، يعني وهناك دورة وضع، تعجبون كثيرا يعني لما أقول لكم من واحد من المشايخ وضع دورة لمدة شهر قرأت عليها الكتب 6 شهر واحد، لكل واحد يسكت ويقرأ عليه ما يعجز عن هذا، ما هو سهل، يعني ما هي مبالغة رواقية، يعني يقرؤون 12 ساعة باليوم متواصلة ولا يتكلم بكلمة، سمى دورة، سمونه دورة، موجود. يقول رجوع الإمام مالك للحديث الثاني أي أن الإمام لا ينتظر المأمومين قياسا على باقي الصلوات، كيف نأخذ من قياس هنا والمعلوم أن القياس لا يعتد به في العبادات؟ أقصد بذلك القياس الذي لا يستند إلى دليل، هذا يستند إلى دليل نص الموضوع، لكن كون القياس يؤيد هذا الحديث دون الحديث الآخر هو مرجح ولا يعتمد عليه. وهذه الكلمة كون القياس لا يعتد به في العبادات ولا في العبادات، هذه مسألة نظرية يتفق عليها أهل العلم، لكنهم عند التطبيق تجدون في كتب المذاهب كل يستعمل القياس في العبادات. يقول ظهر في بعض المحلات إمكانية توصيل قناة المجد، يقول هي إسلامية هادفة خاصة للأطفال، ولكن الاشتراك الرسمي ب1800 لمدة 3 سنوات، وهناك محلات في الخضاء تركب الجهاز الخاص بها ب500 ريال فقط، فهل يجوز لي أن أركبها بسعر 500 ومفتوح الاشتراك؟ على كل حال هذه حقوقهم وتكاليفهم كبيرة جدا، لا يناسبهم إلا هذا السعر، والهدف من إنشائها كما عرفنا منهم ليس الهدف منها الكسب المادي، هذا أصل المقصد الأصلي. وعلى كل حال كلامنا فيها وفي غيرها سئلت عنها مرارا وجوابي واحد، أن السلامة لا يعدلها شيء، والمعافى من هذه الآلات هو بخير على كل حال، لكن إذا كان مبتلى بآلات أخرى فهي خير الموجود الآن، هي خير الموجود. أما كون أحد بدون علمهم وبدون رضاهم يوصل هذه الإفادة من هذه القناة بمبلغ أقل، لا شك أنه مضر بهم، ولا ضار ولا ضرار في الشرع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.